الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا وسيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد فان اصدق الحديث كلام الله تعالى وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وعلى اله وصحبه وسلم شر الامور محدثاتها وكل محدثه بدعه وكل بدعه ضلاله وكل ضلاله في النار نعوذ بالله جل وعلا من النار ومن احوال واهلها الى النار وبعد احبه الاكارم فهذه ان شاء الله تعالى هي الحصه الخامسه من حصه تفسير سوره يوسف عليه الصلاه والسلام هذه السوره المباركه التي تضمنت قصه نبي الله يوسف ابن يعقوب عليه الصلاه والسلام وقد كنا شرحنا ما يسره الله عز وجل من اياته الاولى نصل او قد وصلنا بفضل الله تعالى الى قول الله تبارك وتعالى فلما ذهبوا به واجمعوا ان يجعلوه في غيابه الجب واوحينا اليه لتنبئنه بامرهم هذا وهم لا يشعرون وجاءوا اباهم عشاء يبكون قالوا يا ابانا انا ذهبنا نستبع وترك يوسف عند متاعنا فاكله الذئب وما انت بمؤمن لنا ولو كنا صادقين وجاءوا على قميصه بدم كذبا قال بل سولت لكم انفسكم امرا فصبر جميل والله المستعان على ما تصفون وجاءت سياره فارسلوا يريدهم فادلى بلوى قال يا بشرى هذا غلام واسرقوه بضاعته والله عليم بما يعملون وشرعوه بثمن ضخم دراهم معدوده وكانوا فيه من الزاهدين وقال ان اشترانا منه عظمته اكرم مثواه عسى ان ينفعنا او نتخذه ولدا وكذلك مكنا ليوسف في الارض ولنعلمه من تاويل الاحاديث والله غالب على امره ولكن اكثر الناس لا يعلمون ولما بلغ حكمته واستوى ولما بلغ اشده اتيناه حكما وعلما وكذلك نجزي المحسنين ثم ياتي او تاتي تفاصيل اخرى لهذه القصه قال الله عز وجل اذا فلما ذهب به واجمعوا ان يجعلوه في غيبه الجبهه من ايات الى قوله تبارك وتعالى وكذلك نجزي المحسنين كنا بفضل الله تعالى قد شرحناها على مسامعكم في الحصه الماضيه لكننا نراجع بسرعه ان شاء الله تعالى من اجل ان نقف على ما يسر المولى تبارك وتعالى من الفوائد وقد كنا ذكرنا جمله طيبه ايضا من فوائد هذه الايات الحصه الماضيه وبقي ايضا فوائد او بقيت فوائد اخرى بحوله تعالى وقوته نحاول ان نتطرق اليها خلال هذه الليله قال الله عز وجل فلما ذهبوا به واجدهم ان يجعلوه في غيبه الجب هذا يعني بداية ذكر بعض التفاصيل في قصة يوسف عليه الصلاة والسلام فيوسف حينما كان صغيرا رأى رؤيا هذه الرؤيا قصها على ولده يعقوب عليه الصلاة والسلام يعقوب عليه الصلاة والسلام بشره ببعض ما فيها ثم أمره بأن يكفر وأن يسكت وأن لا يحدث فيها أحدا وخاصة إخوته خاصة إخوته ما لك حدث فيها لا تنص رؤياك على اخوتك فيكيد لك كيف ان شيطان الانسان عدو وبقى عرفنا كيفاش اخوه يوسف اجتمعوا فيما بينهم حينما بدا الحسد قلوبهم فتربصوا وترصدوا واجتمعوا فيما بينهم وتامروا على يوسف تامروا على يوسف عليه الصلاه والسلام وكان اهم شيء بالنسبه لهم انه ما يشوفوش يوسف قدامهم لانهم يحسون بالاذى لهم يعني يوسف عليه السلام خبره ونحن نعتقد كنا ان يعقوب عليه الصلاه والسلام بريء كل براء من هذه التهمه فهو نبي موسى عليه الصلاه والسلام وسبحانه يفاض به ولاده بغير وجه حق مستحيل في هذا الطفل الامير اولاده لكن هؤلاء نزل الشيطان في انفسهم لان يوسف عليه الصلاه والسلام كان يفضله كان يفضله في كل شيء في جماله في حسنه في اخلاقه في طريقه تعامله فاحس بجنته شيئا بيد الله فلعب الشيطان بقلوبه لما اجتمعوا وتامروا خرجوا النتيجه بعضهم ايش قال؟ قال في مقتول بعضهم قال لا مقتلوا خونا مهما كان وعدا قالوا مردود بمجلد بعيد الله طويلا جنوا يدوش ناس يدي ويعيش مع الولاد ما تخلص، لكن هذا يفضل الى مرة صوم يصبح يفضل الى ممكن في الغالب اعقله واكبره اقترح عليه رايه اقتراح مسقط امره البئر الفلانيه بجاي في الطريق طريق الصحراء والناس كاين يجوز عليها ومسافرون في كل بلد يجوز عليها ومن ترصدوا ومن يعني يشوفوا الاخبار تاعو يوم بعد يوم حقص هذا الرأي تبقى عليه لكن باش يوصلها للرأي الأمر ليس سهلا كيف يقولون أحمر من وليهم يعقوب عليه الصلاة والسلام ويعقوب ويوسف صغير كيف يصبح يظهر فاحتلوا هذه الحيلة وركعوا هذا المكر الشيطاني والحيلة قال الدور مستأذن بها ثم يريد ويلعب أرسله معنا غدا يرجع ويلعب وإن له لحد قال إني لا يحزنني أن تذهبوا به وأخاف أن يقول الضيم وأنتم عنه غافلون. احنا قلنا هذا كلمة يشدوا فيها. هذه قد نخاف عليه الضيم. قالت الله هذا الشيء. مو واحد يديروا له شيء عشان يخصوا الضيم. وهذا الذي فعلوه. هذا الذي فعلوه. إذا وأخاف أن يقول الضيم وأنتم عنه غافلون. قالوا لئنك الضيم ونحن الوسطى. إنا إذا خسرنا لأن نحن يعني التفوا نبغوا يعني يشوفوا بعض البعض باش يبان يوسف عليه الصلاة والسلام. بعد حوله لأنه كان عصبة احتاج واحد قريب الرب رجال ومعهم يوسف يحافظوا عليه ان شاء الله يلعبوا معه وكذا مع المحسن وجدت واحد باش يصلح لكنه ارسله لكنه ارسله معه واش قال الله عز وجل فلما ذهبوا به يعني الموت فلما ذهبوا به واجمعوا اتفاقا ان يجعلوه في غيبه الجهد تبقوا على الله بلي يجعلوه في اعماق البئر فلما ذهبوا به واجمعوا ان يجعلوه في غيبه الجهد وأوحينا إليه لتنبئ أنهم بأمرهم هذا وهم لا يشعرون. يوسف عليه الصلاة والسلام صغير طبعاً. الله تبارك وتعالى بشره بدي يجي معاه وين ربي عز وجل يسلكه يعني بشار يوسف. الشيء اللي ما كانوا يدارون ما راح ينجح لهم وراح يدور عليهم وعلى الباب تدور الدوائر ومن حفر حفرة لأخيه وقع فيه إذا ما حفر صح أحضوا عليهم الدوائر وهذا ربي عز وجل بشره وأوحينا إليه لتنبئ أنهم بأمرهم هذا هذا المكر يداروه يجيبها ويدخلهم عليها وذكرهم به لتنبئ أنهم بأمرهم هذا وهم لا يشعرون وجاءت أباهم عشاء يذكر داروا لكم الحب فمن فعل في الحب رفدوه وقرار في البيت صحيح في الماء كيف يشعرون البيت؟ نحاول لما يعملون في البيت نحاول في الخدع نحاول في الخدع ونزل القرار صابوه ونطقوه بالدم نطقوه مش بالدم الله تعالى دم ساحنا دم شاش دم كذا الله تعالى شاش جفروها ودم الدم ممكن جابوه فيه الدم نطقوه في الدم وجابوه وجابوا أدرهم عشاء يذكر قلنا وش يقول العلماء هذا جاوا في الليل الله قالوا لأن العين لم تستحي من العين إذا واحد يقابله صعيب عليه كلمة شيء تسقطها صعيب عليه تقدر تنظر ما يشوف فكر تقدر تقول ولذلك كما قلنا احنا كثير من الناس خاصة الناس اللي عندهم شاشة ما عندهمش كرامة ما عندهمش أحداث يسمح لنفسه أن يقول أي شيء في الهاتف من وراء الهاتف يخطر أي شيء ويكتب أي شيء يقول كل قابلك يمكن أن يقول هذا صعب يعني من وجهه فالعلم تصبح من العلم فهؤلاء خلى واحد يكبر عشاء وجاب يبكي حتى البكاء تاعو بكاء حقيقي يقطع الضوء إبان واحد وجه تاعه ملامح الوجه الفلتات تاعه الكذب يظهر على وجهه لكن في الإبوار تسمع عليك لا وجاءوا أباهم عشاء يبكون قالوا يا أبا إنا ذهبنا نستبق وتركنا يوسف عند متاعنا فأكله الذئب وما أنت بمؤمن لنا ولو كنا صادقين هذه بينك عند الكذب كيف ده واحد شوف عن الحضور على البيب لغة تمنيش تشوف سمعني للصعب وهم ده أنا لكي ما تمنيش كيف يقول كان بما ده هو مهيئ من الصعبة تطور من عجله أن يكذب لكن إذا صادق يمكنه بشرة يقول حضرته بشرة فهؤلاء المتعود يعني كانوا عارفين بني ما عمش عن خير ما عمش عن خير وجدوا أبنى إشاء يدخل قالوا يا أبنى إنا ذهبنا نستمر وتركنا يوسف عند مفاعلنا جينا بالمسابقة وتركنا يوسف عند مفاعلنا هو كان يخصص ويعطيه فأكل الذئب وما أنت بمؤمن إلا لو كنا صادقين يعني ما عادش راح تصدقنا ولا نقول احنا في حقيقه صادقين. وجاءت على قميص بدم كبير، دم شفاء قال ادخلوا لكم انفسكم الله فصبروا جميعا. يعقوب عليه الصلاه والسلام احنا كما نقولوا من خدعنا بالله خدعنا واحد يدخل مش مسلم جبت ايات مش متحرك مش مستفاد وما تخدع مش ليس شرا وانت فاهم وانا بريء انا خدعتني بالله فخدع نفقا الفرق على الله من خدعنا بالله خدعنا جيت تخصبني بالايمان مغمضه وجيت كذا وتحكي كذا وما قلت لك نفسي قلت لك في جنة ما قلت لك إلي عليه السلام فتروا قالوا إني لا يحزنني يعني خايف كش مطلب يكون كش عدد لكن مع ذلك رمضنا الأشوق أفضل معه كي جمع الأشياء وبدأوا يبكي قدم كذا ما روش بريد حشاء فهم فقط ذكي عليه الصلاة والسلام أذكرنا وأعظم الناس يتبقى ثلاثة أنبياء ورسل عليه الصلاة والسلام. إذن قال ذلك الأول لكم أنفسكم نفوس لكم ينسوا في الحاجة وجدت الشرط هناك أهداد إلا ولا بل سأول لكم أنفسكم أمرا أنا وش من الأهل تولد تهدر تصبروا جميل يعني يا رب درس الصبر الجميل تصبروا جميل أي صبر صبر جميل تصبروا جميل والصبر الجميل هو الذي لا جزاء فيه من شر كما قلنا فصبروا جميل والله المستعان على ما يعني من ربي عز وجل فقط العالم الله المستعان يعني اطلب العالم من العمر الى الله وحده لا شريك والله المستعان على ما تصفون شنو صفتوه وحكيتوه وذكرتوه قاعده ما كشفتوش انا اسال الله عز وجل ان يعينني على هذا الامر وان يثبتني وان ينصرني على الصواب. وجاء اليه رجل فارسل ضريبه قل احنا مقدم من يروح شوية يرجعوا شوف خروج كيفاش حاجة. وجاءت سيارة قلنا السيارة هي مجموعة مسافرين مجموعة مسافرين جايين بلاد وواحد بلاد وواحد واحد مصر واحد جهة مصر جايين جاي طبعا بعد الصحراء مشكل كبير في هذا الوقت غير يشوفوا بلاد يروح هم عارفين جاي من الناس وبيتهم بينهم مصر راحوا جهة بلاد. وجاءت سيارة فأرسل والده الوالد هو اللي يجيب لهم الماء فأرسل والده فأدلى دلوة أدلى دلوة ولدي الدلو اللي يلعب به يقول الله في البحر باش يطلع البحر شو قلنا؟ قلنا عند الصغير طلع نشوف عليه السلام في نسك انا ذكيا وهو صغير شاف الفيديو تاعنا تاع الخير ياخذ طلعه ويصلحه واكرمه. وجاءت سيارته فأرسل والده فأدلى دلوة قال يا بشرى فرح به طلع الماء قال يا بشرى هذا غلام وأسروه بالله هذا غلام لأنه غلام بالنسبة له درهم يباع ويشترى هذا غلام وأسروه يعني جبنا فيه درهم. طبعا كانوا مجموعة صغيرة على هذا البيت كانوا مش ماشيين كانوا مجموعة صغيرة وش ديروا؟ كان هذا يوم جماعة تقول لأن غلام هذا غلام لأن مسؤولية تحديد هنا قال بلي كان بضاعة أو نحو ناس مش وصوها مصر وأسروه بضاعة السبب الداخل من هذه البضاعة وأسقوه بضاعة والله عليهم بما يعملون وشروه بثمن بخسه ضاعت بخسه وشروه وقلت كالسيارة ولعنوا على خدوس وشروه بثمن بخسه أي باعوه كلمة شروه شراه في اللغة العربية أي باعه واشترى إبداع اشترى إبداع شرى باع وشروه بثمن بخت يعني باعوه بثمن بخت خاطر كان يتوسط غير شنو شنو جاو جاو قالوا تاع نعم تاع نعم نبيعو فيه ولا ما نبيعو فيه اعطي الصوره اعطوا الصوره الصوره رخيصه كانت وين يجيبش دراهم وشروه بثمن بخت دراهم معدوده قد علماء كلمه دراهم معدوده تدل على انه بخت زاد انكب ربي عز وجل انه ثمن بخت رخيص جدا قليل جدا لأن الدراهم حين ذلك كانت توزن بدل أسبوعها شو معدودة أسبوعها حتى قليلة تحسب فلا توزن ما عندناش قيمة مش مصدر وشروه بثمن بخت دراهم معدودة وكان فيه من الزاهدين وكان فيه من الزاهدين هم شهدون هم حسين وقال الذي اشتراه من مصر وبعد كلام الدواء السيارة دي داتوا على أساس البضاعة مش بيشوفوا في الأخرين وصلوا هنا بعوا في محل وخالد الذي شراه عند الى لعزيز بن اسلم عزيز بن اشرف وقال الذي شراه من اجر امراته اكرمي مثواه عسى ان ينفعنا او نتخذه ولدا ممكن فنخدمه ممكن نبيعه سلطانيه ممكن نتخذه ولدا ممكن ديروا بشروا في ذلك المكان عزيز بن اسلم والله تعالى ما كانش عنده ذريه وجاءوا شروط الدرر في يوم يشبعك قطع الزوجة وكذلك مكنا ليوسف اسمه وهذا في الحقيقة ويذكرون الله خير مكر مكر به إخوانه الله عز وجل مكر به والله عز وجل كاد له سبحانه وتعالى فجعله يتربى على أحسن طريقة أحسن طريقة عند عزيز كفو عزيز أصلحة المالية على نصر حق الاقتصاد على نصر بعد إنسان بالزاف لنا يوسف وزيد عن الذرية فتصوروا كيف تربى يوسف عليه الصلاة والسلام من تمكين الله بعد أن كان قريبا في ذلك في تلك البيت وكذلك مكنا ليوسف في الأرض ويعلمه من تأويل الأحاديث وزارة بكرم تأويل الأحاديث تفسير القرآن تعبير الأحلام والله غالب على أمره لا يغالب حشاك ولكن أكبر ناسي لا يعلم ولما ذهب شجاعا آتينا بحكمه كبر أمر بالقوة قال ربي آتينا حكما وعلما سيأتي كيف أتاه الله عز وجل الحكمة وكيف أتاه الله عز وجل العلم بل وأتاه الله عز وجل أعطى العلم النبوة أعطى ربي عز وجل النبوة درجة كبيرة من درجات العلم أتينا حكما وعلما وكذلك نجزي المحسن هذا كيف ربك الله تعالى يجزي عباده المحسنين الذين يحسنون فيما بينهم وبين الله ويحسنون فيما بينهم وبين خلق الله هؤلاء الذين بلغوا درجة الإحسان فإن الله عز وجل يجزيهم بإحسانهم إحسانا يجزيهم بإحسانهم إحسانا هل جزاء الإحسان إلا بإحسان ذكرنا حفظ الله بعض فوائد الآيات ومازال فوائد كثيرة جدا نحاول أن نتطرق إلى أهمها في هذه اللحظات بارك الله فيكم من فوائد هذه الآيات مشروعية العمل بالقرائن مشروعية العمل بالقرائن وش معنى مشروعية العمل بالقرائن أن الإنسان في كثير من الأحيان يخرج بيخرج عنده الدليل القاطع والبرهان الساطع ما يسمى بالبينة ما كانش بينة قضية بين القضايا تحليلات في الأمر في أمر تهمة وجهة للإنسان وانت ما عندكش فيها البينة ما عندكش فيها في حجة قوية ما عندكش حجة قوية تستدل بمعنى تستدل بمعنى بقرائن قوية قرائن ما كانش دليل واضح باللي فلان دار ولا ما دارش بصح انت شفت في المكان الفلاني بوقت الساعة الفلانية يعني مستبعد جدا باش يكون ثلاثة شيء يعني فهذيك في السودان في السرعة وصل لهذا المكان هذه قرينة تذكرها قال الوقت الفلاني شفت في المكان الفلاني يعني مستبعد باش يوصل بهذه السرعه يمكن يكون وصل بهذه السرعه صح في احتمال كذا ولا لا موصول بهذه السرعه وهكذا قائم ثم قرائن هي التي يقول قرينه حجه ضعيفه ما هي حجه لكن علامات علامات تستدل بها يعقوب عليه الصلاه والسلام وش كذب وش قال بل سولت لكم انفسكم امرا تهموا بل داروا من عندهم ما تهتم ولا شيء بل دول سوف تكون نفسها كيف تقولوا الديه الديه ومنعبوا معاه كيف تقولوا فكرتوا وكنتوا خطرتوا هذا المكر هذا بما تستدل خير شاف وحده الذكي فقط ما عندوش دليل شافوا شافوا بعينهم بدل ما هو في البيت ما شافوش بصح كيف الشيء في بالك بل دول انتوا ما كانوا انا كنتكم الديه شريت خير الديه هذا بلدوا انتم عندكم خاص كثير مش تديوه معكم بلدوا انتم معكم جمعة كثيرة في احداث يجي الدين دين عندكم ما كاش منها الى ما كنت بزيد ستين الاثنين يعطيك هو وجوه هذا كان قضية ليت هو لم يلتو به ليت هو لم يلتو به وقال بس قوموا في وجه الاحداث نجيبوا ذلك الخامس اللي فيه الدم اي دم لكن هو عليه الصلاة والسلام فقط تام هو عارف الدين الدين حيوان شرس حيوان مفترس كيفاش وصل باش كذا يوصل وما خطاش تبني كتاب الحادث اللي يكون بالعقل وكذا ما خطاش تبني كتاب تبني كتاب تبني كتاب كامل قاعدين تاخذ تطلع لهنا في حد ما خطاش تطلع لهنا في حد ما خطاش تطلع لهنا في حد ما لكنها جاية مسلية بإذن نحن مش نفهمش أنا كيفاش. إذا هذا اسمه امتداد للقاتل. منها حفظ الله أن السيئات والعياذ بالله ينادي بعضها بعض. السيئات ينادي بعضها بعض. إياك نحن نقول دير لها السيئات وخلاص. الشيطان يجرك غير دير هذه وحدها كرهها يزيد يجرك يزيد يجرك. يا أيها الذين آمنوا لا تتبعوا خطوات الشيطان ومن يتبع خطوات الشيطان فإنه يأمر بالفحشاء والمنكر. ماشي سهل وهذا لأن السيئات بينها كبر يدور بعضها إلى بعض والحسنات الحمد لله بينها كبر يدور بعضها إلى بعض. فاحرص على أن تعمل بالحسنات دائما وأبدا. ألزم نفسك ألزم نفسك على العمل بالحسنات وما تتعرفش في حسنات لا تحكي عنك للمعروف شيء ليبقى لأن الحسنة تدور للحسنة والحسنة تدور للحسنة وهكذا كما قلت نفسية نفس الشيء. انظر إلى الحسنة في نفسك انظر إلى الحسنة وش بدأ بدأ حسن من الموت سيئة ثانيا أساء الظن في أبيه سيئة والتهور بالباطل سيئة ولا لا لا مش قال قالوا بذلك يوسف يحب ذلك يوسف صح تهمه بالباطل ثم خططوا في الخطا تخطيط باطل مجموعه من السيئات ثم اخذوه من ابيه وقلبه معلق بولده ثم القوه في البلد ثم كذبوا على ابيه واتهموا الدين بغير وجهات وباعوه وهو صور دائما على الاشتراك. انظر ضعف الذنوب وحده وحده وحده وحده وحده وحده لانه بدا في المدرسه يكملوا كيف يكون في المزاد مش عارف واحد صار كذا اذا ما عرفت كذا بعد ما نشوف منها يشوف بدي يخرج من هذا الشيء منه ماذا انه ياتي عشرة ذنوب المعرض هذه هذه هذه هذه هذه مش عارف تقدرش فهكذا العلم بالذات. ولذلك قالوا على الطالب الذي قديما المعاصي دليل الكفر المعاصي دليل الكفر الطريق الذي يوصل للكفر مقصد يزوج ثلاثة أربعة خمسة بلا ما فيها وما تحسش نفسك وما تبش الله وما تراجعش نفسك هذا دعاء قد تكون النهاية الكفر والعياذ بالله قد تكون النهاية الخروج عن الإسلام والعياذ بالله الإنسان لابد أن يحذر وفي بعض الناس الله عز وجل الحمد لله يخلي جرس الخير يخلي دي الحاجة الخير وبعد تعرف نفس الخير وبعد تعرف نفس الخير حاجة جرس الخير بفضل الله. ولذلك شو حاجة النبي عليه الصلاة والسلام عليكم بالصدق فإن الصدق يهدي إلى البر وإن البر يهدي إلى الجنة ولا يزال الرجل يصدق ويتحرى الصدق حتى يتبع الله سبحانه وإياكم الكذب فإن الكذب يهدي إلى الفجور وإن الفجور يهدي إلى البر ولا يزال الرجل يكذب ويتحرى الكذب حتى يتبع الله كذابا. ومنها حفظ الله في قول الله تعالى قال سولت لكم انفسكم ثم قالوا يعقوب عليه السلام بل سولت لكم انفسكم امرا فيه ان النفس اماره بالسوء غالبا في الغالب النفس اماره بالسوء ومعروف الانسان في نفسه سبحان الله يجد سراعا يجد سراعا في كثير من الاحيان يقول حضرتك رحمه الله صلى الله عليه وسلم دينها الدار والمعصيه لما تاتي خير الشر حاجة تقول لك دير الشر يا فرد الشر وحاجة تقول لك انت دير الشر باش تقول لك ما سمعش الضغط ما سمعش الضغط حتى يقول لك خلاص ربي انت تصلي يا انت حكي لي انت اعتبر في ربي كذا حس كي داعي الشر وداعي الخير في النفس البشري لا لا لا هذا هذا الشخص لا يكون احد الا وقد وكل به قريبه من الجن وقريبه من الملائكه سبحان الله قريب من الجن وقريب من الملائكه عيش معه قادم الجن دائما يأمرك بالشر يأمرك بالسوء يعينك بالسوء وقادم على ملائكة نفسك دائما مبتقدا مش اللي هذا شيء حرام الى اخره قال الله سبحانه وانت ايضا انت قادم الجن قادم الملائكة قال وانا الا ان الله اعاننا عليه فاسلم فلا يامرني الا بفعل إلا أن الله أعلم عليهم فأسلم فلا يأمر إلا بخير فأسلم كلمة الله فأسلم يعني هذه جملة في السلام وكل يدقوها فأسلموا يعني أنا أسلموا من كيفه ومكره ونزمته ونزماته فلا يقول إلا بشكل قلت له معنا إذا نعلم قول النبي عليه الصلاة والسلام يدل بذلك كل واحد هنا مشيخ رحمه الله صلى الله عليه وسلم مشيخ جلال صلى الله عليه وسلم رحمه الله صلى الله عليه وسلم رحمه الله صلى الله عليه وسلم قارنها الجن على كل حاجة وقارنها الملائكة على كل حاجة هذا النبي صلى الله عليه وسلم بعاون على ذلك القارين فالجن فلا يأمره إلا بخير كما أخبرنا صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم إذا السؤال في الإنسان هذا لولا فضل الله عليه ومرة لولا فضل الله عليه فإن الأمر ليس بجنب وليس بسلسل تصور هذا كان الشيطان الرجيم حكمة العرب فلعزتك لأنه ينده أجمعين إلا عبادك من الوقت خدمة عيون الشيطان الراجل هذا شحال عنده جندي في اسم تخليفه من شياطين الإنس والجن شياطين الإنس والجن قاعد تحمل عليها صح شهوات النفس الخفية النفس الأمارة بالسوء هذا الشيطان هذا اللي كان قارين تاعه آدم كان مستمعين عليه ماشي سهل كل شيء يشتغل جعلك الاستقامة تعمل لك الذكر مو بأنتم رحمة الوسعة رحمة العلو وسعة وإن الضيع الكامل هل ما تقابل بك والحمد لله تروح تصلي وتصوم وتخاف ربي حتى في دور ترجع للخلف وتتوب وتندم إلى آخره اللهم لك الحمد هذا كله فضل فضل من الله محض فضل من المولى جل في علاه إذا قلنا ولذلك الإنسان لابد أن يستعيد لله لشروط نفسه كنا تكلمنا في المرة الماضية المرة الماضية لما إحنا نقول كلمة جزيل أنا أعوذ بالله في الإنسان ما تقولش أعوذ بالله لا وأنا أعوذ بالله من شرور أنفسنا مش كلمة أنا أنا إيش أقول أنا وين حكي لنا من شرط كيف قول أنا رافعي وصلي كذا وكذا دون افتخار دون تطاول دون تكبر دون اعتداد بالنفس هذا هذه احنا نحدث من العبادات احنا نحدث بواقع الواقع علينا هذه بلا ما خدش الشيطان الشيطان بيعطيك احتاج من الامر لكن حتى مشكله ولذلك قلنا في ترجمه علامه الجزاء بشير ابراهيم رحمه الله تعالى ترجمه له اسمها امر احتياج اسمها امر وفي المقدمه يقول ولا اعوذ بالله من كلمه انا ولا اعوذ بالله من كلمه انا بل يعوذ بالله من شرور نفسه رحمه الله هو فينا يا بن جينا من شرور انفسنا شعور كيف المسوسي كيف الآن ومن أحد رسول الله أن الذئب من ألد أعداء ذلك الإسلام من رحمة ربي أن الذئب هذا واحد الحيوانات اللي غير ضعف ومن ألد الأعداء وإذا رجع بك فإنه لن يؤجل فرصة استرافك وفرصة ثانية اللي ضد عليك الذئب كان بعد في الدوم ما يحبش عليك ماشي يعذبك ويخليك في الدوم ده ما كانش منها الذئب هذا حيوان مفترس وحيوان شرس وتعرفوا الذئب الوحدة في البطل وحدة شافت حتى العشرة ذئبة كي تولد تولد لك عشرة على حد تصور واحدة كل شيء يجب أن تشتغل هذا تعرف الذئب كون هذا ويستمر الطول يا رب العالمين وإذا كنت تحسب بطل هذا تعرف كل ذئب بيته من عشرة تفضل أن نجمع لكن احنا ما نطلبوش احنا في الغرب ما نطلبوش ولا لا الحمد لله فضل وشوف انت في الاسلام الخلفان مثلا نعم مش عارف اقول واحد شوف شوف لا ما كان قلنا ان ذلك الكلمه اللي جايه تجي من بلدي انا احسب بلادنا مش عارف المليون كم شيء يذبح معاه في العياد وفي العلاج وفي غيرها في الاكله اليوميه الى اخره شحال كم شيء ودائما كاين كيفاش وصوت معاهم كيفاش بحال هكا تعرف يا ربي واش تمشيو ولا لا ماشي حساب هذا تبدا تخدم حتى واحد يوسع صح رب العالمين هو اللي يسير الكون وهو الرحيم الرحمن سبحانه وتعالى اذا هذه الرحمه الله عندنا على الذئاب مش اشياء طبعا الذئاب ضد البعض لانه مش جاي لا ده لانه ما بعرفش يعني زوج عمره في أهل البشر إن لله وإن إليه راجعون. لذلك يفرقوا قال كان الذئب صاحب المال والذئب جاب شد ثيابه زوج والذئب كان يغري وعلا الله تعالى. ومن الفوائد حفظه الله ان يوسف عليه الصلاه والسلام كما كنا ذكرنا في الجمعه يوسف عليه الصلاه والسلام لم يؤذه ذئب لا اذى شاذ ذئب ولي اذى الله حاول والله قد حاول. ولذلك قلنا عندنا الشيء الذي يصنع في العالم الاسلامي حتى يكون اذى ذئب هذه الذئب وش بجنبك لاذي في عبر الشكر من تعديله لم يستمر بعد الشيء يصنع المسلمين في شرق الارض وفي غربها من يتسبب فيه اخوانهم كذلك اخوانهم اطلق الكيل والمكر والكذا والدنيا هم افضل يخطئون هم من يخطئون مش حد جدا ان يخطئون لاخوانهم المسلمين يخطئون بالفتن يخطئون بالقتل وكذا اباده اهل الاسلام اي نعم اخر شيء كما تحرك كامل مش عارف تسكت كاع هو الدرس وحق الله بواقع حياته واخوانه والرسول لهم الاعجب ان لله وان اليه راجعون. شوف القضيه اللي اسمها صفه صفه القرب صفه العرب والشراب شكون اذا تقول لنا ضعوف كل اثنياه النجم لا تنير هذا الناس هذوما كما قالوا الشيخ من بعده الى الاستغراب انتم سنه بروبوستر ربنا سبحانه يحسن لك الحاجة والشفاء ويبعث لك من الخطباء باش يعلمك الدين الناس يفعلوا توفر كذا الشيخ من بعده الى الاستغراب عرفنا وهو احنا المشكل الناس الذين يؤيدون مثل الاشياء بيع الخطيط هذه الفرقة شكون اللي يؤيدها؟ هذا هو كما قلنا يوسف عليه الصلاة والسلام لم يأتيه الأذى من الذئب بل جاءه من إخوانه والله تعالى المستعان وهذا هو ومنها بارك الله فيكم أن قول يعقوب عليه الصلاة والسلام فصبر جميل والله المستعان على ما تصفون هل ذكرنا هذه الاسئله والكلمات المباركه ذكرنا بهذه الاسئله التي وقعت لامنا عائشه رضي الله عنها وارضاها حين كتبها اهل النفاق كسر عوف وش خاف عائشه رضي الله عنها قالت هذه الكلمه مثلا لما شد عليها الدار وشد النكير وكذا وش قالت اقول كما قال ابو يوسف اقول كما قال ابو يوسف فصبر جميل والله المستعان على ما تصفون على الأقل أبو يوسف على شكون يقول على الأقل أبو يوسف أبو يوسف أبو يوسف أبو يوسف يعقوب عليه السلام ما قالش كما قال يعقوب وش قال يعقوب ونسيت اسمه لا ونسيت اسمه صوت عائشة رضي الله عنها تنسى اسم يعقوب عليه السلام ونسيت اسمه هذا طبعا بالمحنة تنسيه في الأبجديات أمور معروفة أمور ما تستغربش ثم تقرأ قصة وفاة النبي عليه الصلاة والسلام وتسمع عرب خبر الله وفتح موقف وقالوا ما كانش من هذا الرسول السماء بل ذهب لمناجاة ربه كما ذهب موسى عليه السلام لمناجاة ربه ولا يرجع رسول الله عليه السلام ولا يرفع عن قلبي وارجلا ولكن ذهبوا انه قبل كانش من هذا قال كيف ذهب الرجال من قصة نقابلهم وبدا يخطب والناس كانت تفت اليه وتركت عمر بن سمعه وشر الحور يا ايها الناس من كان يعبد محمدا فان محمدا قد مات ومن كان يعبد الله فان الله حي لن يموت وما محمد الا رسول قد خلت من قبلك الرسل افان مات او كنا خلقتم على اعقابكم الايه عمر فقط كفني لم اسمعها الى يومئذ شحال تصدقها شحال تحفظها وشحال تقراها وشرحها الناس بسرها الناس بصح المسلم ضروع على المسلم ذا حتى تكون ثلاثة تفاوش ولذلك ما كلمش بزاف واحد في المصيبة يكون في دهشة يكون في أزمة يكون في مأزق ما كلموش بزاف واحد مسكين بحر كان في مسكو في السنة ماضية يا ابني موسى ما عندكم مشا في خداع راهو في أزمة تاعو راهو في مشكل تاعو في الهم تاعو ما كلموش واحد كيكون في الهم ما كلموش بزاف قليل من الدولة. إذا هذا هو الذكر ده بالقصة في الكيف التي وقعت لابن عائشة رضي الله عنها وأرضاها بعد الشكوى إلى الخالق لا تنافي الصبر الجميل احنا قلنا المؤمن مش كيش العبد شكي رب العبد سبحانه وتعالى لكن إذا شكي رب العبد وجدت أنت بينا فيش طبق تقدر تكون صابر وشكي رب العبد وجدت فصبر جميل قد الله المستعان على ما تصفه ورح يقول هذا إنما أشكو بثي وحزني إلى الله رح يقول هذا على الأساس إن جيمو حدث يقول إنما أشكو بثي وحزني إلى الله وهنا قال الله المستعان وقل العون الى الله والله المستعان هذا هو في الحقيقه هذا قد كبر الصبر الجميل ان تصبر وتطلب الله رضا الله تعالى وتستعين بالله وتقدر الشقاء الى المولى جل في علاه سبحانه وتعالى اذا هذا لا ينتفع ومنها ما ذكر في كل ان الانسان لابد ان يحذر كل الحذر من الشرك والمذمومه الى المخلوق تشكيله وتبكيله للمخلوق هذه نوع الأجزاء خلش المخلوق قليلة يا الرحمة وقليل يشعر بما تشعر به أنت بل قدره بما يتضايق لما جيت تحكي مش وقت جيني لي أقول لك ذات فتقلق لي التشكيل وتترك شيء وقت الله سبحانه وتعالى الذي بيده خزائن السماوات والأرض والذي بيده جميع الملوك سبحانه وتعالى شكرا ربي عز وجل ربي خرجتنا هذا هو الصبر الجميل تصبر صبرا جميلا هذا هو الصبر الجميل هو الذي لا شر فيه ولا جزاء فاصبر صبرا جميلا وهنا يعقوب عليه السلام قال فصبر جميل والله المستعان على ما تصبر الصبر الجميل هو الذي لا شكوى فيه ولا معنى ولا جزاء فيه ولا معنى هذا هو الصبر الجميل الله جل وعلا ان يرزقه صبرا جميلا والا كما قال ابن القيم رحمه الله كلمه رائعه يقول فيها واذا اتتك بنيه فاصبر لها صبر الكريم فانه بك اكرم واذا شكوت الى ابن ادم انما تشكو الكريم الى الذي تشكو الرحيم الى الذي لا يرحم تشكو الرحيم سبحانه وتعالى الذي يجيك تشكو الرحيم او تشكو الرحيم او تشكو الرحيم بطل شكو الله عز وجل ربه الشفيع واذا مرضت فمش فيه قصه مع صاحب باكر في امريكا لا شو راح يقول لها بس مفيش مشكله صح تشكي له ترجع تشكي له ما بتاعك تشكي له الدنيا بتاعك تشكي له تشكي له ربي عز وجل هو الذي بيديه خزائن السماوات والارض سبحانه وتعالى بيديه خزائن كل شيء في عز وجل هو اللي يعطيك هو اللي يجيك المشكله اللي فيها هو اللي يشفيك هو اللي يعافيك هو اللي يرزقك هو اللي يقبل الدين بتاعك هو اللي يرفع لك الهم والخف والبلاء الى اخره سبحانه وتعالى واذا شكرت الى ابن ادم انما تشكر رحمه الى الذين يرحمك ومن حق وقت الله جواز الاحتياط بامر الدين والدنيا بماذا؟ بالتقدير بالكتمان الى اخره هذا نشوف سبحان الله الناس اللي كانوا جنسيين وشلالة كانوا مع الملوك كانوا كان مع خالته على ابنه زهير وزهير أخذوه بضاعته ثم حطوا في ايش نصفه مصر من بيعوه وقوموا في ضرهم وجمع عليه شيء تونس الى اخره خططوا بالشرط خططوا بالسوق ما كانوش هاد جايه دونها يمشي يبقى واحنا للاسف احنا نكون في الخير لكننا كذبنا لا نخطئ ولذلك في كثير من الاحيان نصطدم بجدار في كثير من الاحيان نسقط في الحمر اكثر شيء ما عندك ربي في الخير وراح تطرق مليح بس ما عرفتش تفكر مليح ما عرفتش تخطط مليح لابد ان تخطط التخطيط نافع ويقولون انا ماذا يقولون من لم يخطط لعمله فقد خطط لفشله لما يحطش لعمل فعله او خطط لفشل فعله بالنية عمل هو خطط واحيانا في الافكار اعمال كبيرة ضخمة اعمال تقومة وخطط لها شبه هذا بعاطي فرصة بمين ان يجيروا الخير وخلاص ونصبوا في الحياة وقلت علاش ما ايه بناش غفيت فالله عز وجل النبي عليه الصلاة والسلام سيد ولد ادم يحمل هم هذا الدين او حضرت عز وجل اليه بهذا الدين ومع ذلك ما خدش مش طريقة عفوية دائما يدي خطط لما اراد الصلاة الهجرة خطط لها خطط خطط لها مليح مليح فكر كيفاش دولنا الامانة اليوم عنده كاش يرجعوا للناس كلف علي ذات بطارق اليوم دون امانة للناس كلف علي الله ان ينام في فراشه من عرف للاعداء راح يخطر وترمسوا به ينام في فراش راح للبيت ابي بكر عمر عن مرضاه فساره ورحمه في مخه باش يشوف اللي يروح به باش يغيب المعلومات وغيب كل شيء عن كفار قريش متفاهم مع سبيله ودخل أنت على النور وخذ واحد مختلفه قد الجبال الأخضر وليس قد الزكية قد الدين الأخضر إلى آخره تخطيط محكم جدا جدا جدا ولا سيد خبر خبر ولا سيد كذا يظهر الله وهكذا لأن النبي صلى الله عليه وسلم بعض الأسماء الذي أمره بالهجرة هم يحمون دين الله تبارك وتعالى لكنه خطأ انظروا في أسماء الأحزاب كيف كان يخطأ في النبي صلى الله عليه وسلم وكيف شرع الصحابة وكيف استفاد من خطبة سلمان الفارسي في خطبة كان يديرها عن الفرس حر الخندق وكذا إلى آخره إلى آخر ما هو ذلك إذا لابد أي عمل من أعمال الدنيا أو من أعمال الآخرة اللي تنجح فيه خطط ضمير نظم أمور في عقليه صلي صلاة الاستخارة يكون عنده بعد النظر يستشعر سلو قناة الناس الذين سيظهرون في هذا الميدان يعني تجربة وخبرة إلى آخره وراك مشكلة وبعد توفير بيد الله عز وجل التوفيق بيد الله تبارك وتعالى ومنها بارك الله فيكم معرفة تعبير الرؤى كرامة لمن علمه الله عز وجل ذلك وكذلك من كلمة يوسف في الأرض وإنه أنزله من تأويل الأحاديث راح يعلمه وتأويل الأحلام بعدها يرزقهم بهذا العلم فقد رزقهم خيرا كثيرا هذا علم لكن ليس كل أحد يدعي شيئا من هذا العلم يصدق عليه شيء أي واحد يدعي بها في سنة الأحلام تروح عنه قل الحيلة كأن الدجاجلة والرؤية أمر خطير الرؤية على جناح طائر جناح طائر على جناحه ثم جناح تقع الرؤية على جناح طائر كيفما أوملت وقعت هذا قال النبي صلى الله عليه وسلم كيفما أوملت وقعت خلف من هذا فهذا اشتروا هذا الواحد دجاج من الدجاجلة واحد جناح المدة ومرسل هذا هذا الرؤى علمي تفسير الرؤى علمي يعطي رب عز وجل من يشعر بالخفقات ولذلك أمر الله عز وجل الأنبياء والرسل عليه الصلاة والسلام ثم بعده العلماء الأمة كيف تقام وإذا تبحر في هذا العلم في شوية وفي يوم كل واحد لكنه هو علم قاتل بذاته بعد الرؤى والأحلام التي فيه الله عز وجل ما يشاء وبالمناسبة احنا قلنا حذرنا من أن يختار أي واحد باش يستغرق الرؤيا ممكن يستغرق من حجة ويضرك دائما أنا عرفنا بداية الدرس هذا لا أعرف ذكرنا في بداية تفسير صوت يوسف ذكرنا كيف أنواع ما يراه الإنسان في بلده وكيف يتعامل مع كل نوع ما نعرفش في الروح لكننا نبه بالكاميرا وهو منتشر سميه الأدباء في سبحان الله روح أنت أسلوب تفسير الأحلام لابن سيرين رحمه الله الناس تعرف تجارة تجارة تفسير الأحلام لابن سيرين حتى عارفين كيف قرأ سير العلماء تعرف من كان واحد رجل من التابعين كان رجل عظيما في العلم وكان متقنا الى حد بعيد لهذا العلم علم تفسير الاحلام تعبير الرؤى والمنام هو محمد بن سيرين رحمه الله نذكر في الحقيقه اي واحد يهم العلم يكتب كتاب مع بعض الاكاذيب ويكتب فيه من فوق تفسير الاحلام لابن سيرين ما كان في المسيرين رحمه الله مش يدافع على نفسه وهو كان مش كتابي بزاف من القرون رحمه الله تعالى رحمه الله بل ولي راح نعرض مثلا مع الكتاب في عدد الحقيقه رغم كل شيء قلت اكثر كتب بديعه شكون اللي تباعوا بزاف هذا كتب في الطبخ معرض كتاب يعني معرض كتاب معرض الناس كاع في علوم كثيره يتنافسوا على العلم العلم النافع الاخر يتباعوا بزاف كتب الطبخ وكتب تسير الحلم وش فهم وش الناس تأخذ بسرعة كتب تسير يأخذ بسرعة يأخذ بسرعة هذه هي يوم مصيب عربي توب عليها كما واحد واحد واحد إخوانه من آئين أجل واحد قال الشيخ من نوم بزاف قال له فضل بزاف وش عقل هذا قال لي نوم بزاف قال له بزاف قال له بزاف كذلك من فوائد هذه الآيات أن من غالب الله تعالى غلب من غالب الله عز وجل غلب قال ربي قال والله غالب على أمره والله غالب على أمره ولكن أكثر الناس لا يعلمون تغلب الله عز وجل غلب الخلوف ابتداء وانتهاء أولا وآخرا أي مخلوق تغلب الله عز وجل شكون هذا الجهل الذي يغالب الله مع أن الحقيقة نحن لو كان هذا نظرة حقيقة في تاريخ الناس في عصر الحقيقة شحال الناس الذين غلبوا الله في بلده وراهم في العالم كيف واحد غلب الله سبحان الله بعض الله بجنود المعاصر الكفر والشرك والتطاول حتى الان رب العالمين كشفوا ما عرفت تكون اله غيره. شوف مثل الكلام وبقي عبره لنا بقي عبره لنا. اذا انت شوف التاريخ انت تصدق الشيء الذي كان عليه ابو جهل وابو لهب وجماعه الحق توصل الناس الثانية عندهم ما عندش عقل وسائل باش يحققوا هذا الدين. لكن الحمد لله الدين دائما في انتشار في ازدياد ما عرفت تحتاجون الى نشوف راه نحبوا في الدين احنا اخلاقنا ماري فرح معاملتنا ماري فرح دعوة وندعو للدين الحياة ومع ذلك شوف الدين الله عز وجل كيف ينتشر في الناس يحارب وينتشر يحارب وينتشر فإلا كان تعرف الدين يعني دين الله عز وجل كما قال واحد ما قالوا بأي مبدا أي مبدا من المبادئ اي فكره من الافكار لو شربت كما شربت السياسه ما تجيش 24 ساعه ما تجيش 24 ساعه مستحيل. شوف الاسلام دائما تحب لله هو زاد قوه عظيمه وكان الانسان يدخل الدين هذا وجهه قران كان له ينزل والا يتحدث هذا فضل الله وهذا دين الله يريدون ان يدخلوا امور الله بافواههم والله يدخلون انت ما في زوجه مختلفه من غلب الله غلب ولكن أكثر من الناس كما قال الله بلوغ الأشد ولما بلغ الأشد وكيف يكون بلوغ الأشد قال العلماء بلوغ الأشد بالخروج من مرحلة الصبر غير يخرج واحد مرحلة الصبر يبلغ أشده يصبح شيئا فشيئا وأقوى وأعلى الأشد بلوغ الأربعين ولذلك يقول في الأنبياء عليه الصلاة والسلام يوحى إليه في الأربعين الغالب والأشهر أن النبي عليه الصلاة والسلام أوحي إليه في غار حراء وعمره 40 سنة صلى الله عليه وسلم عليه. يعني المفروض على الإنسان أن يوصل للسنة 40 سن القوة وسن الاستواء وسن الصبر. دي ما كلام. عندك 40 سنة الحمد لله. وفي 20 دقيقة في 20 دقيقة يوصل 30 مرة و 40 دقيقة. ربيت بعدين. هذا أسباب على كل حال. أسباب كثيرة. منها بارك الله فيكم ان حسن الجزاء مرتبط بحسن القصد والعمل في ان واحد وكذلك نجزي المحسنين الجزاء الاوفى الذي اعد الله عز وجل للمحسنين يشترط له شرطان كما قلنا حسن القصد وحسن العمل ونحن نقول حسن النيه والله الذي عزه سيد البشريه صلوات الله وسلامه عليه. كذلك إذا استفدت من هذه الآيات ما يعرف بالفرج بعد الشدة، الفرج بعد الشدة، فإن مع العسر يسرا، إن مع العسر يسرا، يسرا عليه الصلاة والسلام بشرب، بل راح تكون النتيجة مكافأة، شد عليك الأمور، اشتد في أزمة تنكبج، قد آذن ليل في بلج، يا صاحب الهم إن الهم منفرج، أبشر بخير فإن فارج الله. الله يجعل بعد العسر ميسرة لا تيأسن فإن الكافي الله مهما كانت مشكلة مهما كان هم يرفع عيشك ثق بالله عز وجل ثق بالله والله العظيم عنده نهاية كاش ما في حياتك كما قلنا ونعاودوها كاش ما في حياتك شفت الدين طوال طوال طوال طوال ما خلاص يخلص ولا يخلص بين طوال يشد عليك صح خطرة تحس بيا الدين ما حدش هذا النهار ما حدش يطلع الفجر ما حدش يطلع علاش عندك هم عندك هم اي توجع البصر عندك الالم تحسن طويل صح قد تكون ليه راح يجي نهار باذن الله عز وجل هذا ما شفت انا هذا اللي يكون تاعنا قد تكون راح ان شاء الله عز وجل يجي فرج باذن الله سبحانه ولا سواء كان هم هذا هم امه كامله كان شكوا فيها كاع هم اهل الاسلام هم اهل الامه المباركه او هم كل واحد في نفس هذه الخاصه والهم متنوعه قد ما يكون ذلك ان شاء الله باذن الله كان فرج الله سبحانه وتعالى. حتى قال العقلاء قديما قال لو دخل العسر في جحر لتبعه اليسر حتى يدخل النار. حتى ربي قال فان مع العسر يسر ان مع العسر يسر ابشر فان مع العسر يسر فان ما قاش بعد سبحان الله العسر الضيق الشده شده في اي شيء بعد رحلة يوسف ما قالش فإن بعد فإن معه معي معه ما قالش وحتى القوة وزيد ما كانش مثل واحدة ما كنتش نعرف واحد ما يفتحلوش الباب وحده، يفتحلوش البيبان اكثر. كل باب يفتح البابين سبحان الله. فإن مع العسر يسرى، إن مع العسر يسرى. وكما عرف عن العلماء وعن المفسرين وكذا، العسر هذا تكرر العسر وتكرر اليسر. فإن مع العسر يسرى، العسر تكرر معرفا لا يكون اليسر تكرر من الفئه الف ولا منكره نكره. العسر فإن مع العسر يسرى، إن مع العسر يسرى. قال المعرفه اذا تكرر لم تتعذر، والنكره اذا تكرر تعذر. فذكر الله هنا عسرا واحدا ويسرين اثنين. الا ان صاحب الهم الذي الهم به مرح اذا ضاق بك الامر تفكر في ان يصلح. فإن العسر مطلوب مقرون بمصرين ثلاث مراحل. فما على المؤمن إلا أن يصبر وأن يحتسب وأن يثبت على مبادئه. خشية المسلم أو جاد أصبر. ومنها حفظه الله أن العبد يشرع له دائما أن يتنطق في الاعتذار. هؤلاء يرتكبوا خطأ عظيم، بل ارتكبوا إجراما في حق يوسف عليه الصلاة والسلام وفي حق أبيه أيضا في الكبد بتاعه، أحراق كبيره بمثل هذه الممارسات. لكنه أحسن أحسن الاعتذار. جو بعده يا أبانا إنا ذهبنا نستبق وتركنا يوسف عند متاعنا فأكله الذئب وما أنت بمؤمن لنا ولو كنا صادقين. صور أحسن الاعتذار، استعمل أحسن الألفاظ. فالإنسان الذئب لما يغضب يستعمل أحسن الألفاظ للاعتذار. لا يقولك شان يشوف العزل انه مش خايف سهل، لا، بعد استعمل احسن الالفاظ قبل المستطاع من اجل اعتذارك منك الله الضحى. ومنها جواز اللعب بالصغار من غير مفسده ولا معصيه ولا تشبه بالفسقه والكفره ونحو هؤلاء. لكن ذلك اللعب مدافع كثيره، ولولا ذلك لما ترك يعقوب عليه الصلاه والسلام يوسف يذهب مع اخوته. قعد مخاوي صح الله لنحقر من انه يلعب، حقر من انه يلعب خاصة في صغاره. احنا ما زبينا نقول ذلك اللعب في كل صغير، مش ليه كبير من اللي يلعبش كبار، خاصة ما يلعبش الصغار في الصغار ولا اللي يلعب في كبار. وانا نشوفه شعب واحد من عدد صغره وبعد صغره مسكين جاهزين يبدا يلعب ودي المشاكل. هذه المشاكل تكون في صغارك معليش علاش بلا كبار، خاصة واحد يخش يلعب في الصغار. المهم لاعب الصغار لابد منه، وهذا لاعب الصغار لو كان موجها، طبعا لو كان موجها ماشي يفعل ذا الفعل، كان يرجع يخرج من البيت اللي ممكن يخرج مع بعض. صرام دير هذه ما دير شيء، دير هذه ما دير شيء، لا خليه يلعب. كاين تبقى تلعب شنو تحت عينك، هذا عليه عسى عليه. ما خليش يلعب وسائل الضر، الضر جسديا ولا الضر دينيا واخلاقيا. شوف يوم المسائل الحديثه والتيكون في الحديثه فيها كوارث. اذا انت وليد كيلعب صح دائما تحت عينك، ما تلعب في من بعيد على السوس وتشوف كل بدايه لا تشجعها، هذه مليحه ولا دي هذه كذا كذا. مع الرفقاء كيلعب مع الدراري عسك الشيء الدراري كان هيك في تعلم منهم ثم يتعلم من المجرمين من الاشرار، يتعلم عن الدراري شر كبير كلمات ماشي مليحه وتصرفات ماشي مليحه وشيطان وكذا الى اخره. اذا عسك خيروا الذين امنعهم، لكن لابد ان يلعب كي يلعب يكون شخصيته كي يلعب يكون من الناحيه الجسديه تاعو تكون يتكون بدنيا يتكون جسديا يتكون نفسيا يتكون اخلاقيا يتكون دينيا وهكذا. فالداعي لابد انه طبعا بهذه السياجات التي ذكرناها وذكرنا بعضها. من الفوائد ان تبديل التوبه قبل الذنب توبه فاسده. تبديل التوبه قبل الذنب توبه فاسده، هذا من مداخل الشيطان. اللي في المفترض يا وحدي توبته واش فيها؟ نفس عايزه خذ التوبه مفتوحه يفيدك ويجيب لك ادله لان التوبه مفتوحه قال لك غفور رحيم ولا صوت زي الزواج ناس زي هم دايرين كذا وكذا وكذا. هذه نزلت الشيطان من نزلت صح هي الانسان يوقع في الذنب قل له توب يا رب ونجيب لك ايات نجيب لك احاديث وقروص الله وسعه ما تنقوش من رحمه الله. لكن قبل ما تدير الذنب يجي الشيطان يدير الشيطان سواء بشرط الإنس أو شرط الجن. شرط الإنس إذا هو شبيه هذا يعني هو معروف وكذا وكذا وكذا وكذا وكذا وما راح صديق خاص وما كذا وما كذا وكذا. شو كش تعجب الشرط الخلق وتكونوا من بعد القوم الصالحين ديروا بهم شبيههم استهداوا خوفهم هذا تبارككم وتكونوا من بعد القوم الصالحين. ولذلك ذكرنا في عدة مناسبات فتوى عبد الله بن عباس رضي الله عنه. عبد الله بن عباس كيف فتوى؟ كيف ذكروا عنه انه علم من الفتوى في مسألة القاتل الذي يقتل النفس مرة قالوا لا توبة له يقتل النفس بغير حق. مرة قال لا توبة له ومرة قال له توبة ومن يحول بينه وبينها لما يسلكوا شعره يقولوا اثناقه لكن ما فيش اثناقه هذه استوتر هذه النفس لما سئل عن سبب الفتوى يمي هذه ما تمشي فيه وش قالوا قالوا هذا هو المطلوب ليس لا توبة لك ليس لك توبة قاتل لا توبة له رأيت في عينيه الشر حب يرجع حب يجي فتوى سيدي فتوى ويروح يقول فعلا في ربع دي توبة قال الثاني الله يا الله سوري الثاني شو حاصل هذا الشيء ماشي لازم يفعل قال رأيت في عينيه الشر قالوا لا توبة له قاتل نفسه لا توبة له قال أما الثاني رأيت في عينيه النذر شوف ماذا غضب وارتكب حماقة جرم كذا يقول له الله ما كشت توبة ما تنقص رحمة الله يقول له ما كشت توبة يديك من عليك ما قاتل مئة هذه توبة العبد قالوا من يحول بينك وبينك قال عنه توبة فليس هنالك تراب العبد على الله ما يشتغل بفقه بفقه النفس هذا الجنة فقه النفس خاصة لكن قلنا بان في العبد الشيطان وتبين التوبة قبل عبد لا كشجاع فيه والناس تقصوا ذلك الزمن تسهل بكم لكن قال نشوف جميع كتاب الزمن تقصوا بعد الجوم لا لا يخالي من الفوائد جواز صدور الذنب الكبير من الرجل المهيئ للكبائر هذا جواز صدور الذنب الكبير والذنب راح ترجعون من الرجل المهيئ للكبائر طبعا هذا على قول مقالب العلماء إن إخوة يوسف هم المقصودون بالأصبع في القرآن الكريم لقريب الإخوة يوسف صاروا أنبياء قال كي يوسف إنسان صغروا وقتوا بيوسفوا يوم يروح بيها وبعد هي من الكمالات والسلوى النبية موصولة إلى آخر ما هو ذلك هذا على قول لكن كيف قول إخوة القفلات لأصبع كما في القرآن ده شيء إخوة يوسف وهذه راح نرجعونها من أخرى بإذن الله سبحانه وتعالى أدنى وبعد ما صلى الله عليه وسلم معاشر أفاضل ما زلت فيها فوائد انتهت بعض الآيات السابقة معليش نخلي ربنا فيها إن شاء الله برك جت لي نقطة من البداية هنا قال كين واحد اسمه أبو كعب القاص أبو كعب أبو كعب القاص معروف بالقصاص ينود الناس أي خارج خارج خارج كيف بتكون اختار واحد مشي وروح له القصاص وقف يحكي من الناس قصصهم خير ذكر يحكي أي شيء والناس يحبوا القصاص يحكي وجدة وبعد كده قصة عجيبة جدا وقالوا حدثنا بها شهور حدثنا بها إمام أحمد محمد ويخدم واحد ولا أجد أما أن نحن نحن في المجلس عجيب لما كنا رحمة كنا رحمة قبل يدي حكيت كذا الحمد لله وجدت سنة دارس سنة اللي حكينا هذا قال لا إلى أحنا وهذا يحب الله وتقول قال والله يخبرنها يخبرنها بنا قال والله كنت أسمع أنا بنا نحن أحمر هذا ولا قال والله بالله ما أكلت ذلك إلى اليوم ناس تتعب قالوا كيف عرفت أني أحمق؟ قال لأنك قال لأنني أعرف 17 رجلا كل واحد اسمه أحمد بن حنبل و17 واحد اسمه أحمد بن معي وأنت أكبر قال نحكي لك بناية جوزها الله تعالى صاحبني هذا هذا ما خلصش المهم كان واحد القصاص اسمه أبو كعب أذكر أبو كعب القصاص ليحكي الحكاية الثانية قال خطر يحكي يحكي يحكي في جنة وفي مجنون جنوا اسم قال مهذا وهذا اسمه الكلب الذئب الذي أكل يوسف اسم الذئب الذي أكل يوسف أصبح الناس قالوا يا شيخ خذوه قال لكن يوسف لم يكن يدرك العصا العظم، هذا اسم الذنب الذي لم يكن يوسف. هذا هو كذابات الخطيئه بالذنب. هذه السنوات العرب كما يفعلون الشيخ صلى الله عليه وسلم وغيرهم يسميون خوف وشر. اسمعوا بخوف وشر. خوف وشر كان كذاب واحد كما الناس ايمون يحكي ويقدر كل حاجه. ممكن يصير خوف وشر في هذه المعركه. يعرف حكم يدك، يعرف الدنيا، يعرف السياسه، يعرف الاقتصاد، يعرف الامور، كل شيء. يعرف كل شيء حتى تشوف فيها. المهم كان يقول حكم. قال له اشتغلوا بالمصاصة، قال لي ودي هذا الحاجة يعرفوا وش يسألوا الأرض، قال لك الأسرة كي تجيبوا له كلمة ما كاش بها كاع. ما حاجة القوى المستعدين ما تنهاش. وش راه يقدر يقول كلمة؟ خوف وشعر، خوف وشعر، خوف وشعر شنو ما يعرفش. خوف وشعر، ما حنا عارفين خوف وشعر، قال لك نسألوا، قال تفضل. ما هو خوف وشعر؟ هذا سكت. قال له خوف وشعر، نبت طيب ورائع. ينبت بأطراف الجمال إذا شربته إذا أكلته الإبل عقد له بلوغا. سبحان الله، بلد بلدها قالوا نبت نبت طيب الريح وينبت بأطراف الجمال إذا أكلته الإبل عقد له بلوغا. لأن البنت الحامل تحب عقد. قال وقد قال الشاعر الحكمة لقد عقدت محبتكم فؤادي كما عقد الحبيب خوف وشعر. وقال أدروس أنطاكي كذا وكذا وقال فلان كذا وكذا وفلان قال كذا وكذا خوف وشعر. وقال أصلا في الصلاة الحمد قال كذا كان لازم كذا من الناس يقدرون هذا الناس يخبرون يقدر أن يقول سبحان الله كان واحد من الخيار وكان صاحب علم اسمه مقاتل بن سليمان. هذا كان صاحب علم جد لكن في شيء هذا حتى اغتاب بن سليمان يقول هو يقولون سألوني عن أي شيء، سألوني عما دون العرش، مفتاح العرش لها سألوا به، راح قال بعض العلم في مخالف الله، سألوا عن أي عندي سؤال في الفضل، يقول سألوني عما دون العرش، قال كم عدد أمعاء نملة، نملة شملة أمعاء، سكت، قال لهم آدم عليه السلام شملة حجر، من الذي خلق شعره؟ قالوا حتى اختار، فسكت. بعد ما يجاوب والذكر من الذهب رحمه الله يقول لك اجمعوا على الركيع في روايه الحديث ولا اجمع اجمع ولا على الركيع حديث لانه كذاب مع انه قد يكون في علم هذا في العلم امر به قد يستغل في الخير لكن في الضر ودقيق الخير يجبد الكتاب في الطبيعه اذا واسمه ذاك الجيل الذي كان يوسف واسمه محمد في محمد يسار واسمه الذي اكل من الصدر على الصحابه صحابه أنا أرجع لكم المطلق إلى حرارة تقريبا ما يفعل سبحانه وتعالى الحمد لله رب العالمين.